كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في سهول أمريكا الشمالية كانت هناك قبيلة من الهنود الحمر، كانت تربي أبناءها على الوفاء والمحبة والعرفان بالجميل. نشأ في القبيلة شاب يتيم اسمه كوماياك. كان كوماياك يهوى الخيول ويمضي معظم وقته يراقبها ويتمنى أن يملك واحدا منها، لكنه كان فقيرا لا يملك ثمن لجام، فمن أين له بثمن حصان؟ في أحد الأيام هاج أحد خيول زعيم القبيلة وراح يحطب كل شيء أمامه. عجز رجال القبيلة عن تهدئته، فسارعوا إلى زعيمهم يطلبون نصيحته. أعلن الزعيم بين أفراد قبيلته أن من يتمكن من تهدئة الحصان الهائج سينال أي مكافأة يريدها. تلك كانت فرصة كومياك الذهبية. تقدم من دون حبل أو صوت أو سلاح ليجرب حظه كبقية الرجال. في دقائق قليلة تمكن كومياك من إمساك لجام الحصان وتهدئته. تعجب أهل القبيلة من براعة كومياك وشجاعته، وأولهم الزعيم الذي اقترب من كومياك وسأله: أطلب المكافأة التي تريدها. أجاب كومياك: إن سمحت لي بالعناية بالحصان فسأكون ممتنا لك. فهم الزعيم أن كومياك يريد الحصان، فقال له: من اليوم فصاعدا هذا حصانك، اعتني به جيدا واستمر في ترويضه كي لا يثور مجددا. فرح كومياك كثيرا وشعر أن أغلى أحلامه تحقق. مضت شهور الربيع الجميلة وكومياك يدرب حصانه في السهول الخضراء الواسعة، حتى ألف كل منهما الآخر وأصبحا صديقين عزيزين. ذات ليلة نام كومياك بعد أن ربط حصانه في شجرة بالقرب من خيمته، لكن الحصان تمكن من الإفلات. وحين استيقظ كومياك في الصباح لم يجد حصانه، حزن حزنا شديدا وكأنه فقد أحد أقاربه. راح يبحث عنه في السهول المحيطة بالقبيلة ويسأل كل من يقابله، لكنه لم يعثر له على أثر. ذهب كومياك إلى زعيم القبيلة وطلب أن يأذن له بالسفر للبحث عن حصانه. فكر الزعيم قليلا ثم قال: حصانك قوي وسريع، مهما حاولت لن تلحق به، سأعطيك حصانا آخر. لكن كومياك أصر على البحث عن حصانه مهما كانت الرحلة صعبة. هز الزعيم رأسه وقد أدرك إصرار وعزم الشاب، ثم قال: لا يسعني إلا الدعاء لك بالتوفيق والسلامة، سأصلي كي تعثر على العون المناسب كل ما احتجت إليه. مضى كومياك من واد إلى جبل ومن سهل إلى منحدر، نفد طعامه وماؤه وأنهكه التعب. جلس يلتقط أنفاسه وسرعان ما نام. بعد ساعات استيقظ كومياك وقد انتصف الليل. الله أكبر، الله الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. كان الظلام دامسا، فقرر كومياك ألا يتحرك من مكانه كي لا يثير انتباه الوحوش التي يطيب لها صيد الفرائس في الليل. ثم سمع حركة أقدام تقترب منه. لم يكن ذلك وحشا، بل هندية عجوز. بدا أنها تعرف حكاية كومياك جيدا. قدمت له شرابا وطعاما، ثم قالت: هناك من يعرف مكان حصانك مهما ابتعد، إنها الشمس، اذهب إليها واطلب مساعدتها. كيف أذهب إليها؟ بعد قليل ستشرق الشمس وستبدأ نهارها بالانحناء فوق أزهار دوار الشمس لتوقظها وتحييها. اذهب إلى حقل دوار الشمس ذاك وانتظرها هناك. أرشدت العجوز كومياك إلى مكان حقل دوار الشمس، فشكرها وأخذ رشفة من الشراب اللذيذ الذي قدمته له. ثم التفت إليها يريد أن يسألها من هي، لكنها اختفت كما ظهرت. برغم تعبه تابع المسيرة ليصل إلى حقل دوار الشمس وقت شروق الشمس. نجح كومياك بعد مشقة ووصل عند الشروق. انحنت الشمس فوق الزهور الصفراء وتمنت لها نهارا سعيدا. استيقظت الزهور وفتحت بتلاتها الكبيرة فكادت تغطي كومياك، ما دفعه إلى القفز بسرعة ومخاطبة الشمس. صباح الخير أيتها الشمس، أتيت من مكان بعيد وتحملت الأخطار من أجل أن أطلب مساعدتك. قالت الشمس: أنت أراك منذ أيام تقطع الجبال والوديان، كيف أساعدك أيها الشاب؟ أجاب كومياك: ضاع حصاني وهو أعز صديق لي، أتساعدينني لكي أعرف مكانه؟ قالت الشمس: يمكنني ذلك بالطبع، سأبحث عن حصانك وأخبرك. بحثت الشمس عن حصان كومياك ولكنها لم تعثر عليه، فقالت: حصانك مختبئ بين المحاصيل، لا يمكنني رؤيته لأن المزروعات تغطي الحقول والجبال. ماذا سيفعل كومياك الآن والشمس بكل قوتها عاجزة عن مساعدته؟ هل يستسلم ويعود وحيدا إلى قبيلته؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب، وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. قبل أن يتملك اليأس من كومياك قالت الشمس: سأنضج المحاصيل بأشعتي ليقطفها المزارعون وأتمكن من رؤية حصانك. اشتدت أشعة الشمس فنضجت المحاصيل، وسارع المزارعون فرحين مستبشرين يقطفون خيرات أراضيهم. رأت الشمس الحصان في أحد الجبال العالية الوعرة، فنصحت كومياك أن يذهب إلى ملك الجبال الذي يتربع على قمة الجبل الأحمر ليساعده، واستأذنت للمغيب. مع ضوء الغروب البرتقالي تلمس كومياك طريقه وراح يتسلق الجبل الأحمر. كان الجبل مليئا بالعظايا والعقارب والأفاعي التي تحرسه وتمنع أيا كان من تسلقه. دافع كومياك ببسالة عن نفسه فهزم الأفاعي والعقارب وتابع تسلقه للجبل. كان ملك الجبال يراقب كومياك وأعجب كثيرا بشجاعته، وتساءل عن سبب تكبده كل هذا العناء للوصول إلى قمة الجبل. وصل كومياك إلى عرش ملك الجبال وحكى له حكايته. أبدى الملك حماسة لمساعدة الشاب الشجاع والمخلص لحصانه، ولكنه قال: حصانك عالق بين الأشجار وليس بيدي تخليصه، ولكني سأوصي أمير الرياح أن يساعدك، فهو الوحيد الذي يستطيع إعادة حصانك إليك. استدعى ملك الجبال أمير الرياح فحضر في الحال وقدم الولاء والطاعة. كيف لا، ولا أحد يقف في وجه الرياح إلا الجبال القوية. قال أمير الرياح: أمرك يا ملك الجبال. قال ملك الجبال: حصان هذا الشاب عالق بين الأشجار المتشابكة، أريد منك أن تهب بكل قوتك لتخلصه. وفي الحال هبت رياح قوية حركت الأشجار المتشابكة وخلصت الحصان، فانطلق يعدو مع اتجاه الرياح التي أوصلته إلى السهول. أما كومياك فقد شكر ملك الجبال وأمير الرياح ولحق بحصانه، لكنه ضل الطريق بسبب اشتداد الظلام. أنهك كومياك من شدة الركض وأغمي عليه. بعد قليل أيقظه صوت يقول: هيا أيها الشاب، أنت تقترب من مرادك، لن تستسلم بعد كل ما عانيت. فتح كومياك عينيه فرأى القمر يضيء له الطريق. استجمع قوته ومشى مهتديا بضوء القمر حتى لاح له خيال حصانه. سهل الحصان فرحا واقترب من كومياك الذي عانق حصانه وهو يشعر أن روحه ردت إليه. عادا معا إلى القبيلة التي استقبلتهما بالموسيقى والرقص. سلام.